الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل: أحسن الله إليك، إن زوجها طلقها الطلقة الأولى بسبب بعض المشاكل وخرجت من البيت، وتقول لأنها كانت في حالة غضب شديدة ونامت عند أهلها لليلة، وفي اليوم التالي قررت العودة لأنها اكتشفت أنها ارتكبت غلطا فادحا، فهل يجوز لها العودة للبيت بدون عقد نكاح جديد؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الرجعية زوجة، فإذا كان طلاق زوجك لك هو الطلاق الأول أو الطلاق الثاني فتعتبرين مطلقة الرجعية، والرجعية زوجة، فأنت زوجة له، والزوجة لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها حتى وإن طلقها ما دامت في عدتها، فيحكم عليك مع كونك مطلقة رجعية بما يحكم على الزوجة تماما، بل لو مات زوجك وأنت في العدة لورثتيه، ولو مت أنت لورثك، لأنك زوجة، وقد حرم الله عز وجل على المطلقة الرجعية أن تخرج من بيتها، فلا تخرجها من بيتها، ولا يجوز هي أن تخرج، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فحرم الله على الزوج بعد طلاق زوجته أن يطردها من بيتها، وحرم الله على المرأة أن تخرج من بيت زوجها بعد طلاقه لها. فما هو معروف عند الناس ومشهور عندهم من أن المرأة من حين ما تسمع لفظ الطلاق تحمل حاجياتها وثيابها وتذهب إلى بيت أهلها، هذا حرام، لا يجوز إلا إذا كان هناك ضرورة أو حاجة ملحة، وإلا فالأصل أن المرأة تكمل عدة طلاقها الأول والثاني في بيت الزوجية، وأما خروجها فلا يجوز. وبناء على ذلك، فإذا كان هذا الطلاق الذي وقع عليك هو الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، ولم يمر عليك بعد الطلاق إلا هذه الليلة، فرجوعك لبيت زوجك لا أقول جائز، بل أقول واجب، وعليك أن تتوبي إلى الله عز وجل من خروجك من بيته، والله أعلم.